إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ذكرنا في المرة السابقة باب سجود السهو، وقال المؤلف رحمه الله تعالى أن سجود السهو له ثلاثة أسباب: الأول الزيادة، الزيادة في الصلاة، الثاني النقصان في الصلاة، الثالث الشك في الصلاة. وبدأ بالزيادة وقسمها قسمين: القسم الأول زيادة أقوال، والقسم الثاني زيادة أفعال. القسم الأول زيادة الأقوال قسمها ثلاثة أقوال: أن يأتي بذكر مشروع في غير محله، الثاني أن يسلم قبل إتمام الصلاة، الثالث أن يتكلم في صلب الصلاة. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن زيادة الأفعال، وهي أيضا ثلاثة: زيادة من جنس الصلاة، وزيادة من غير جنس الصلاة، وأكل وشرب. هذه الزيادات الثلاثة التي يسجد للسهو فيها للصلاة. الأول الزيادة من جنس الصلاة، كركعة أو ركوع أو سجود، يعني أن الإنسان زود في الصلاة ركعة أو ركوع أو سجود أو غير ذلك من الأشياء التي من جنس الصلاة. وجنس الصلاة عبارة عن قيام وركوع وسجود وجلوس بين السجدتين والتشهد، الجلوس للتشهد، فالجلوس عموما فأربع هيئات، إن زاد هيئة من هذه الهيئات الأربعة فهو زاد شيء من جنس الصلاة. فبيقول إن كان عمدا أبطلها، إن تعمد زيادة ركعة أو ركوع أو سجود أو جلوس فهو تبطل صلاته بالإجماع، وذكر الإجماع في الشرح الكبير أن هذا يبطل الصلاة إن كان متعمدا. وإن كان سهوا سجد للسهو، سجد للسهو، ويكون موضع سجود السهو وقبل السلام، في هذه الحالة يكون قبل السلام. وإن شاء الله المؤلف حيذكر فصل في آخر الباب فيما يسجد له قبل السلام وما يسجد له بعد السلام. لما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بينهم فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله، هل زيد في الصلاة شيئا؟ قال: لا. قال: إنك صليت خمسا، فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم، يبقى هنا سجد قبل السلام، ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. وفي لفظ: فإن زاد أو فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين، رواه مسلم. فهذا الحديث دليل على أن من زاد ركعة في الصلاة يسجد سجود، يجب عليه أن يسجد سجود سهو قبل السلام، وهذه الركعة منصوص عليها ويقاس عليها إذا زاد سجودا أو زاد ركوعا أو زاد جلوسا. ومتى قام الرجل إلى ركعة زائدة فلم يذكر حتى سلم سجد في الحال. هنا بيذكر بقى الأحوال التي يسجد فيها سجود السهو بعد زيادة الركعة. أول حال إذا قام إلى ركعة زائدة وتذكر فلم يتذكر حتى سلم، سلم من الخامسة، بعد ما سلم من الخامسة تذكر أنه زود خامسة، ماذا عليه أن يفعل؟ يسجد في الحال، ليس عليه شيء لأنه زاد في الصلاة. وإذا ذكر قبل السلام سجد ثم سلم، هو كده بيجيب خطوة بخطوة. الخطوة الأول سجد ذكر بعد السلام، ليس عليه شيء إلا أن يسجد سجود سهو. الحالة الثانية أن يسجد أن يتذكر قبل السلام، يسلم يسجد ويسلم تاني، لأنه الركعة بسلامها زيادة، تذكر قبل السلام حيسجد ويسلم. وإن ذكر في الركعة، احنا قلنا قبل السلام بعد التشهد وقبل السلام، طب قبل التشهد بقى في أي موضع في الركعة؟ هيجلس في الحال ويسجد للسهو على أي حال كان. فإن كان تشهد سجد وسلم، فإن لم يكن تشهد يعني كانت الخامسة بعد تشهد فكده تشهد فيسجد ويسلم في الحال. فإن لم يتشهد لأنه قام قبل التشهد ظنها مثلا رابعة، ففي هذه الحالة وجب عليه أن يجلس ليتشهد ويسلم ويسجد ويسلم. وإن ذكر في الركعة جلس على أي حال كان، فإن كان قيامه قبل التشهد تشهد ثم سجد ثم سلم، وإن كان بعد التشهد سجد ثم سلم، وإن كان تشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ثم سجد وسلم. هذه أحوال الزيادة في الصلاة. إن قام ركعة خامسة فتذكر بعد السلام ليس عليه إلا أن يسجد ويسلم. إن كان قبل السلام وبعد التشهد سجد وسلم برضو. إن كان قبل التشهد ترك بقية الركعة، تذكر مثلا وهو في الركوع أو تذكر وهو في القيام، ترك القيام وجلس، فإن كان تشهد قبل القيام هيعتد بهذا التشهد ويسجد للسهو ويسلم. فإن لم يكن تشهد هيتشهد ويسجد للسهو ويسلم. فإن كان تشهد ولم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه قام للثالثة، ظن الخامسة ثالثة، فتشهد التشهد الأول لغاية الشهادتين وقام، بقي له الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يجلس ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويسجد للسهو ويسلم. فصل. وإذا سهى الإمام فزاد أو نقص فعلى المأمومين تنبيهه. دي بقى مسألة تانية، وهو أنه يجب على المأمومين أن ينبهوا الإمام، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فزاد أو نقص في الصلاة ثم قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. حديث متفق عليه. وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نبكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء، يصفق النساء. هذا أمر على المأمومين، إذا وجدوا من الإمام خلل في الصلاة فيجب عليهم أن ينبهوا الإمام عن طريقين. إن كان رجال يقول سبحان الله فيتنبه الإمام أن هناك خلل فيراجع نفسه. طب فإن لم يعلم الإمام ما الخلل، هل يجوز لأحد المأمومين أن يلقنه بكلام؟ قلنا أن هذه المسألة فيها خلاف، والجمهور على أنه لا يجوز، وابن قدامة رجح الجواز وده الراجح أنه يجوز له أن يكلمه، لأن حديث ذو اليدين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم مع المأمومين، فلما تكلم يقول له كلمة فقط: باقي ركعة عليك سجود، كما يلقنه كلمة أو كلمتين. طيب، أما النساء فيصفقه ولا يسبحه. والمعنى الشرعي الذي عدل الشرع فيه عن تسبيح النساء إلى التصفيق فهو معنى معلوم، أن النساء ليسوا من أهل رفع الصوت، وهذه المسألة تحتاج إلى رفع صوت من النساء أن يسبحوا ويعلوا صوتهم، ولذلك لا يشرع للنساء الأذى. فكأن هناك مقصد من مقاصد الشرعي أن المرأة تحفظ صوتها، لقول تعالى: إيه؟ ولا يخضعن بالقول، الخضوع بالقول. فرفع المرأة صوتها يكون فيه من الخضوع من القول لطبيعة حالها في ذلك، فتكون المرأة مش صوت المرأة عورة، لا، صوت المرأة ليس بعورة، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صوت المرأة عورة، ولكن المرأة محفوظة ومستورة، ولذلك ليست النساء من أهل رفع الصوت. فعدل الشرع عن التسبيح للنساء إلى التصفيق. وكيفية تصفيق المرأة في الصلاة، العلماء جعلوا لها عدة أمور: تصفيق التصفيق العادي، بطن الكف في بطن الكف، وقالوا ظهر الكف في بطن الكف، حتى لأن هذه الصفة فيها صوت مرتفع، أو هكذا لإعلام الإمام فقط. وقيل أنه بإصبعين فقط هكذا، كأنه صوت يصدره للإمام بحيث أنه ينتبه. طيب، إذا اجتمع الرجال والنساء في صلاة واحدة، لأن كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان النساء والرجال في مسجد واحد، الرجال أولا ثم النساء في أواخر الصفوف، وهذا أيضا مقصد أن النساء والرجال لا يختلطوا في مكان واحد، فالرجال الأول، الرجال الأول والنساء في الآخر. فرضنا أنه ذهل الرجال عن ذلك وصفق النساء، يأخذ بهذا الإمام، يأخذ بهذا حتى لو ذهل الإمام الرجال عن هذا الأمر. والمقصود هنا أنه هو التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، حديث متفق عليه. لا، في حالات أخرى هيذكرها إن شاء الله المؤلف في الآخر، ومنها قلناها أنه هو سلم من نقصان مرة امبارح الأسبوع اللي فات، ذكرنا أنه إذا سلم من نقصان يعني سلم من ركعتين أو ثلاثة في صلاة رباعية، في الحالة دي يجوز النبي صلى الله عليه وسلم نص في النص أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام، فدي حالة من الحالات الثلاثة، في ثلاث حالات، أو ينسى بعد أن يسلم قبل السلام فيسلم بعد السلام. حالة تانية الثالثة أنا يعني قدمتها عشان السؤال، حالة الثالثة أنه إذا تحرى، والتحري هيجي تفصيله في موضوع إن شاء الله، فهي المسألة دي هتيجي إن شاء الله في اللي جاي وإذا سبح اثنان لازم رجوع إليهما. هنا بيتكلم عن تسبيح المأموم للإمام ومتى يرجع الإمام لتسبيح المأموم. هنا بيقول اثنان، سبح اثنان، فلو سبح واحد لا يعتد به الإمام، لأن حديث ذو اليدين لما قام للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت، النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع كلامه إنما سأل عن هذا الأمر أبو بكر وعمر. فهنا بيقول اثنان، والاثنان ثقة، إن علم صوتهم فيكونوا لابد أن يكون ثقة، مش واحد مثلا كثير النسيان، أو اثنين هو عارف الإمام إن الناس دي على طول بتنسى فيسبحون له، وهو يعلم أحيانا أن هؤلاء تكرر منهم كذا مرة هذا الأمر وسكت بقية المسجد، فلا بد أن يكونوا ثقة. لازمه الرجوع إليهما، يعني لو اثنين سبحوا بس يلزم الرجوع إليهما لو كان شاكك، أما لو متيقن أنه على الحق فلا يرجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى قول أبي بكر وعمر وأمر بتذكيره ليرجع لحديث إذا نسيت فذكروني، فإن لم يرجع بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمدا. فرضنا أن المأمومين سبحوا بالإمام وهو عمدا لا يرجع، وهو عمدا لا يرجع ولكن ليس جاهل، الجاهل حيستثني الجاهل. أحيانا بعض الناس يظن أن من قام إلى الخامسة لا يرجع لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استتم قائما فلا يرجع، وده خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام إلى الثالثة، يقصد الثالثة، إذا قام يقصد الثالثة ولا يقصد الخامسة فلا يرجع، لأنه دخل في ركن آخر. أما في الخامسة فإنه دخل في ركعة زائدة ليست من الصلاة أصلا، فليرجع في الحال. فبعض الأئمة يظن إن هو إذا قام إلى الخامسة لا يرجع إذا استتم قائمة، فهنا بيقولك لو نبهوه لم يرجع تبطل صلاته إن كان متعمدا، أما لو كان جاهلا أو متأولا لا تبطل صلاته، وليس لهم اتباعه. يعني إيه متعمدا؟ متعمدا يعني هو عارف مكسوف إنه ينزل مثلا، إنما جاهل أو متأول يعني هو مش واخد باله مثلا، هم بيسبحوه هو عارف إنه استتم قائما، كل ده صلاته صحيحة، إنه متعمدا. ولو واحد بيصلي لوحده بلاش يقول فيه لوحده جاي دلوقتي جاي دلوقتي لوحده ماشي، هو يعني هو بالتسلسل عشان المسائل جنب بعضها. طب المأمومين يتبعوا الإمام ولا يجلسوا؟ هنا بيقول ليس لهم اتباعه، لأنه يعلموا أن الإمام قام لوحدة زائدة لبطلان صلاته، فإن اتبعوه بطلت صلاتهم، لو كانوا متعمدين واتبعوه بطلت صلاتهم. أما المسألة دي فيها خلاف، بس هو ده المذهب. بعض العلماء قال إن المأموم يتبع الإمام في الزائدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا إمام فلابد أن يأتم به. والراجح الذي عليه الجمهور أنه لا يأتم بالإمام، لأن في هذه الحالة الإمام زاد في الصلاة فلا يأتم بمن زاد في الصلاة، إنما يأتم بثقة نفسه. فهنا بيقول بطلت صلاته إلا أن يكونوا جاهلين فلا تبطل، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تابعوه في الخامسة. طبعا حالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما تابعوه في الخامسة كانت حالة استثنائية، لأنهم لا يعلمون هل زيد في الصلاة، هل الأمر مشروع أم النبي صلى الله عليه وسلم نسى، فشكهم جعلوهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فرقوه وسلموا صحت صلاتهم. هنا بيقول الأحوال التي ممكن يفعلوها، ممكن المأموم يفارق الإمام في هذه الحالة، يعني يتشهد لنفسه ويسلم ويبقى كده إيه صلاته صحيحة. بيقول وإن فرقوه وسلموا صحت صلاته. وذكر القاضي رواية أخرى أنهم يتابعوه استحبابا، دي بقى الرواية الأخرى أنهم يتبعوا الإمام يقوموا معاه استحبابا، بس المذهب هي الرواية الأولى. وفي رواية ثالثة أنهم ينتظرونه، اختارها أبو حامد، أبو حامد أبو عبد الله الحسن بن حامد، اتبعها اختارها ابن حامد. المقصود من الحالة الثالثة ديت أنهم ينتظرونه، يعني يتشهدون ويجلسون. وخلاصة الأقوال ديت لو أن الإمام قام للخامسة والمأموم متيقن أن الإمام زاد فله حالات. الحالة الأولى أن ينتظر الإمام حتى ينتهي الإمام من الصلاة ويتشهد مع الإمام. الحالة الثانية أن ينوي الانفراد ويتشهد لنفسه ويسلم، مختار يختار الحالتين دول، ولا وليس له أن يتابع الإمام إذا قام، فإن تبعه جهلا أو متأولا أو مقلدا لأحد العلماء صحت صلاته. وإن كان الإمام على يقين من صواب نفسه لم يرجع، لأن قولهما إنما يفيد الظن واليقين أولى. فرضنا هو متيقن أنه الرابعة ومتيقن أن من خلفه خطأ، ففي الحالة دي هيستمر ولا يلتفت إلى المأمومين. طب إن سبح به واحد لم يرجع، لو فرضنا واحد بس اللي قال له سبحان الله، هو كده ما زادش حاجة، هو اثنين ليه؟ لأن الشهادة لا تكون إلا باثنين، اختار اثنين عشان الشهادة، أما واحد فلا تكون بها شهادة، فعشان كده قال لم يرجع، نص عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع بقول لم يرجع بقول ذي اليدين وحده. قصة الحديث ذي اليدين، إن ذي اليدين لما قام للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أنقص في الصلاة أم نسيت؟ قال لم تنقص ولم أنسى، ولم يرجع لقوله. فنظر إلى أبي بكر وعمر قال أحقا ما يقوله ذو اليدين؟ ذو اليدين واحد اسمه كده، كان في يديه طول. فقالوا نعم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له نعم يبقى كده في ثلاثة قالوا له إيه الكلام، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على صلاته وأتم صلاته. وإن سبح به من يعلم فسقه لم يرجع، لأن خبره غير مقبول. هو هنا قص على الشهادة وإنه لابد من إيه ثقة المسبح. وإن افترق المأمومون طائفتين سقط قولهم لتعارضه عنده. دي حالات الإمام والمأموم. أما حالة المنفرد فيبني على اليقين، هيجي لها دلوقتي إن لو نسي المنفرد هيبني على اليقين على الروايات اللي هيذكرها يعني، وحنجلها إن شاء الله. الناس يتشهد الأول فسبحوا به بعد، هنا بقى مسألة النسيان التشهد الأول دي لها حالة مخصوصة، إن سبحوا به بعد انتصابه قائما لم يرجع ويتابعونه في القيام. جابها بعد الزيادة لأنها تتشابه مع القيام للخامسة، إن ترك التشهد الأول وقام للثالثة، لما روى زياد ابن علاقة رضي الله عنه وهو من التابعين، وقال صلى بنا المغيرة ابن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه فأشار إليهم قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتين وسلم وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان المغيرة بن شعبة يصلي بهم صلاة فنسي التشهد الأول وقال، فلما سبحوا به أشار إليهم أن قوموا، يعني عمل لهم كده بإيده، فلما شافوه هو بيفعل ذلك قاموا، فلما انتهى من صلاته قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يعني هو ترك التشهد الأول ناسيا واستتم قائما. فإن رجع، طبعا الحديث صحيح صححه الشيخ الألباني، لا هنا هيسجد قبل السلام ماشي، بس النص الحديث في الحديث فيها اللي هو الحديث الأصلي بتاع النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد قبل السلام قبل شروعه. فإن رجع قبل شروعه في القراءة ولم يتابعوه لأنه خطأ، فإذا سبحوا فإن سبحوا به قبل قيامه لزمه الرجوع. هنا بيقول قبل شروع في القراءة. الحنبلة عندهم إن هو الأمر ده لثلاث أحوال. الحال الأول أنه إذا ذكروه وهو لم يستتم قائما فيجب عليه الرجوع. يعني هو لسه بيقوم كده قالوا له سبحان الله فما دام استتمش قائما، والاستتمام قائما أن ينتصب قائما، ففي هذه الحالة لا يرجع. الحالة الثانية أنه انتصب قائما ولم يشرع في القراءة فيكره له الرجوع. الحالة الثالثة أنه انتصب قائما ورجع في القراءة وشرع في القراءة فلا يشرع له الرجوع. يبقى دي الثلاث أحوال بتاعت الحنبلة اللي قسموها. وتقسمهم الشروع في القراءة وعدمها رغم أنه لم ينص الحديث على ذلك، لأنهم قالوا أن أول أركان الركعة الثانية هي القراءة، والراجح أن أول أركانها هو القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استتم قائما فلا يرجع. يبقى نص النبي صلى الله عليه وسلم أولى. يبقى الحنابلة قالوا ثلاث أحوال والراجح هما حالتين، إذا استتم قائما لا يرجع، وإذا لم يستتم قائما رجع. هنا بيقول قبل شروع في القراءة لم يتبعوا لأنه خطأ، فإن سبحوا به قبل قيامه لزمه الرجوع، فإن لم يرجع تشهدوا لأنفسهم وتبعوا. فرضنا قالوا له سبحان الله هو لسه ما استتمش قائما وقام، حيتشهدوا هم ويتبعوا لأنه ترك واجبا تعين عليهم فلم يجز لهم اتباعه في تركه. وإن ذكر التشهد قبل انتصابه فرجع إليه بعد قيام المأمومون المأمومين وشروعهم في القراءة لزمهم الرجوع. فرضنا أنه هو لم يستتم قائما وكانوا المأمومين سبقوه في القيام، ففي هذه الحالة يرجعوا، لأن سبقهم ده ملوش قيمة، لأن العبرة بأفعال الإمام، لأنه رجع إلى واجب فلزمهم متابعته ولا عبرة بما فعلوه قبله. هذا هو النوع الأول من زيادة الأفعال، وهو زيادة من جنس الصلاة. النوع الثاني وهو زيادة من غير جنس الصلاة كالمشي والحك والتروح. الحك اللي هو الهرش يهرش في الصلاة، أو يمشي في الصلاة، أو يتروح. التروح اللي هو يجيب مروحة ويهوي كده في الصلاة، الدنيا حر فيهوي، حركة كثيرة في الصلاة. فإن كثر متواليا أبطل الصلاة إجماعا. كثر متواليا يعني ورا بعضه وكتير تبطل الصلاة، دي الحركة في الصلاة. هنا لم يحدد الحركات بثلاث حركات أو أكثر أو أقل، والراجح أن تحديد الحركات بثلاثة ليس له دليل، إنما العبرة بالعرف، إن هو يكثر عرفا، ففي هذه الحالة تبطل صلاته إجماعا. وإن قل لم يبطلها. لما روى أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. حديث متفق عليه. حديث أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع، وهي بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت صبية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا، لدرجة أنه أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سأهديها إلى أحب النساء إلي، سأهديها إلى أحب النساء إلي. فالنساء ظنوا أنه سيهديها لعائشة، فلما انتظروا قال أخرجها وأهداها لأمامة بنت أبي العاص، فكانت أحب النساء إلي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصحابة وهو يحملها على عاتقه، وصلى بهم صلاة الظهر أو العصر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بها يحملها في الصلاة، فإذا ركع وضعها، وإذا قام حملها، وإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها، فكان عمل فهذا العمل ولم يبطل صلاته. وأمامة هذه أمامة، إن علي بن أبي طالب لما توفيت فاطمة تزوجها من وصية لفاطمة. فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لما علي لما مات يعني في سياق الموت أوصت علي أن يتزوج أمامة بنت أختها، بنت أختها زينب، وكانت زينب ماتت قبل فاطمة، فعلي بن أبي طالب تزوجها بعد فاطمة رضي الله عنها، ومكثت عند علي بن أبي طالب 30 سنة ماشي. فلما مات علي بن أبي طالب تزوجت المغيرة بن نوفل، وماتت وهي عند المغيرة بن نوفل، وقيل أنها لم تنجب، وهذا هو أرجح الأقوال، كانت عقيم، لأنه لا لم يصل إلينا من نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلا نسب علي بن أبي طالب، فاطمة فقط هو ده النسب الشريف الذي يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما بقية بنات النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل إلينا نسبه. وروي عنه أنه فتح الباب لعائشة وهو في الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة نافلة وطرقت الباب عائشة رضي الله عنها، طرقت الباب، وكان باب عائشة رضي الله عنها كان على جهة اليمين لمستقبل القبلة، كان في مقدم البيت على جهة اليمين لمستقبل القبلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سار مشى إلى الباب فكان على جهة يميني ففتحه ثم رجع مرة أخرى. قال العلماء أن في ذهابه ورجوعه 3 خطوات ذهابا و3 خطوات رجوعا، فقالوا أن هذا هو المتاح له في الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في النفل. وهل هذا أيضا في الفرض أم لا؟ ظاهر الكلام أن النافلة كالفرض، والفرض كالنافلة، إن زي ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة لأن حمل أمامة كان في الفرض في الصلاة، فقالوا مثل هذا يجوز في الصلاة، مثل هذا يجوز في الصلاة، فتح الباب أو غلقه بشرط أن يكون مستقبل القبلة وقريب من الباب ومستقبل القبلة، مش واحد بيصلي في أوضة والباب فتح يروح يفتح الباب، خبط يروح يفتح الباب وما بينه وما بين الباب مسافات طويلة ويرجع يكمل الصلاة، هذا عمل كثير، إنما مثل عمل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان 3 خطوات ذهاب وكان الباب في القبلة في جهة القبلة يعني. أما لو الباب خلفه فرجع فلا بأس، أما لو استدار تبطل صلاته لأنه استدار عن القبلة، ففي هذه الحالة تبطل صلاته لأنه استدار، المقصود أنه لابد أن يكون مستقبل القبلة في هذه الحالة، ولا فرق بين العمد والسهو فيه، يعني تحرك كثيرا عمدا أو سهوا، لأنه من غير جنس الصلاة ولا يشرع له سجود لذلك. واليسير ما شابه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويناه، ومثل تقدمه وتأخره في صلاة الكسوف، هذه أيضا حالة ثالثة النبي صلى الله عليه وسلم تحرك فيه، كان في صلاة الكسوف فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى وهو يصلي عنقودا من الجنة، من العنب في الجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم مشى وأراد أن يأخذها وهو في الصلاة فلم يستطع، فرأى زفير النار وهو في الصلاة فتأخر، فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدمه وتأخره في صلاة الكسوف قال لهم ذلك، فهذا يدل على أنه يجوز للإمام أن يتأخر ويتقدم ويتأخر في الصلاة للحاجة. وما زاد على ذلك مما عد كثيرا في العرف فيبطل الصلاة إلا أن يفعله متفرقا، يبقى هنا في حالتين، الحالة الأولانية أن يكثر متواليا عرفا، الحالة الثانية أن يكثر ولكن غير متوالي، يعني في كل ركعة تحرك حركة يسيرة، فتح الباب في الركعة الأولى أو فتحه في الركعة الثانية كمان مرة أو غير ذلك، فهذه الحالة العبرة بالتوالي أن يكون إيه متواليا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا عمدا. أنا لا، هذا مش من باب هذا المباح في الصلاة، من باب المباحات في الصلاة وليس من باب السهو، فبيقول هذه الزيادة من غير جنس الصلاة يستوي فيها العمد والسهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لم يفعله سهوا ماشي. النوع الثالث الأكل والشرب. متى أتى بهما في الفريضة عمدا بطلت. واحد بيصلي فريضة فجاع وكان معاه كيس فيه سندوتشات أخذ وأكل، تبطل صلاته، دي فيها إجماع، لأن الأكل والشرب عمل كثير في الصلاة، ينافيان الصلاة والنافلة كالفريضة. يعني حتى لو بيصلي التراويح وما كانش فطر فيها لا يجوز له أن يأكل في أثناء الصلاة. وعنه لا يبطلهما، يعني لا يبطل الصلاة الأكل والشرب، لا يبطلهما اليسير، يعني لو كل حاجة بسيطة لقمة خفيفة كده في هذه الحالة لا تبطل صلاة، والراجح أنها تبطل بالقليل والكثير. حاضر. لأن ما أبطل الفريضة أبطل النافلة كالعمل الكثير، وإن فعلهما سهوا وكثر ذلك بطلت الصلاة لأنه عمل كثير، وإن قل فكذلك تبطل لأنه من غير جنس الصلاة فسوي بين عمده وسهو، وعنه لا تبطل. وده الراجح. هنا المسألة بقى أنه هو لو أكل أو شرب ناسيا ولكن كان كثيرا، نسى أنه هو بيصلي من كتر الجوع فأكل أو شرب وهو ناس أنه هو بيصلي سواء فرض أو نفل، هتبطل صلاته لأنه عمل كثير. طب لو فعل ذلك وكان قليل لسه بيحط السندوتش في بقه افتكر انه في صلاة، فهذه الحالة لا تبطل صلاته. هنا بيقول فيها روايتين وجزم انها تبطل، والمذهب على انها لا تبطل لانه سوى بين قليله وكثيره في العمد فعفي عنه في السهو كالسلام. فعلى هذا يسجد له للسهو، لان فعل ذلك يسجد له للسهو، لانه تبطل الصلاة بعمده عفي عن سهوه فيسجد له كجنس الصلاة. ومن ترك في فيه ما يذوب كالسكر وابتلع ما يذوب منه فهو أكل. هنا واحد حاطط بنبوناية في بقه وهو بيصلي فنسى ودخل في الصلاة وهي في فمه، أو بيندغ لبانه ودخل في الصلاة وهي في فمه، فهنا يقول تبطل صلاته لأنها كالكثير، لأن على ما تدوب ويبتلع فهذا عمل كثير في الصلاة. ماشي. هو بيقول إنه يتركها وتذوب من يذوب منه فهو أكل. وإن بقي في فيه أو بين أسنانه يسير من بقايا الطعام يجري به الريق فابتلعه لم تفسد صلاته. حالة تانية بقى، هو كان أكل قبل الصلاة ولما دخل في الصلاة كان بقايا في أسنانه فابتلعها، لا تفسد صلاته وتصح، لأنه لا يمكنه التحرز من ذلك. وإن ترك في فيه لقمة لم يبلعها لم تبطل صلاته لأنه عمل يسير. لو فرضنا لم يبتلع اللقمة، يعني اللبانة تركها في فمه ولم يبتلعها، لا تبطل صلاته لأنه عمل يسير ويكره، لأنه يشغل عن خشوعها وقراءتها. فإن لكها فهو كالعمل، إن كثر أبطل. إن لكها، لك ما في فمه، لبانة وقاعد يندخ فيها وهو بيصلي، تبطل صلاته، إن كثر أبطل وإلا فلا. هذا القسم الثاني. القسم الأول وهو الزيادة، ذكر فيها زيادة أقوال وأفعال، وذكر الأفعال ثلاثة أحوال. الحالة الأولى، الأولى أن يزيد من جنس الصلاة، الحالة الثانية أن يزيد من غير جنس الصلاة، الحالة الثالثة أن يأكل أو يشرب. القسم الثاني اللي هو النقص، أنا بقول نخليه المرة الجاية علشان النور يكون جه، ونكتفي بهذا القدر. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.